إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. نكمل ما شرعنا فيه من باب الحيض، وانتهينا إلى مسألة النفاس، وهذا آخر دم يخرج من المرأة. المرأة أيها الأحبة يخرج منها إما حيض، وإما استحاضة بالمعنى العام الذي نشمل فيه الفساد، وإما نفاس. هذه الدماء الثلاث هي التي تخرج من المرأة. فعرفنا حكم دم الحيض، وعرفنا حكم دم الاستحاضة، وبقي علينا أن نعرف حكم النفاس. فقال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. النفاس أيها الأحبة هو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة مباشرة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة الطلق. نعيد، النفاس الدم، طبعا هو المعتاد أنه الدم الذي تراه المرأة عقب الولادة، جيد، ولكن عند الحنابلة رحمهم الله تعالى يدخلون فيه لو أن المرأة رأت الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة الطلق، ما يسمى الآن المرأة قبل الولادة تأتي في يومين ثلاثة أيام حد أقصى، ما قبل ذلك لا عبرة به، جيد، في يومين أو ثلاثة جاءت أمارة الطلق أنها ستلد ورأت الدم قبل أن تلد، هذا الدم عند الحنابلة يأخذ حكم أحكام النفاس، جميل، هذا ينتبه عليها. لكن لابد من وجود أمارة الطلق، يعني لو لم توجد أمارة قبل الولادة بيوم بيومين بثلاثة أيام نزل دم على وضع هيئة طبيعية، يعني هي شعرت أن الدم نزل منها، عرفت، لا يوجد عندها أمارة الطلق وأنها ستلد، ثم بعد ذلك سبحان الله بعد يوم أو يومين ولدت، هل هذا الدم الذي رأته خلال اليوم أو اليومين أو الثلاث من دون أمارة الطلق يعتبر دم نفاس؟ لا، فلا بد إذن حتى يعتبر الدم قبل الولادة من يأخذ أحكام دم النفاس ماذا؟ أن يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة الحد الأقصى، وأن يكون هناك أمارة الطلق، يعني أمارة تشعر معها أنها ستلد، في هذه الحالة يأخذ هذا الدم أحكام دم النفاس. جميل، الآن قال رحمه الله تعالى: ما أكثر مدة النفاس؟ الآن أقل مدة النفاس لحظة، يعني المرأة أول ما ولدت ألقت الدم مع الولادة ثم بعد ذلك انقطع الدم، ما جاءها دم بعد ذلك، نقول هذا يمكن. فأقل مدة النفاس كم؟ لحظة، ولو لحظة واحدة خرج الدم ثم بعد ذلك انقطع، الآن هذه المرأة نقول لها حدث معك نفاس، يجب عليك أن تغتسلي، صحيح؟ طب لو أن المرأة أيها الأحبة ولدت الولد أو أخرجت الجنين من دون أن يخرج منها قطر الدم، ما الحكم؟ هل نطبق عليها أحكام النفاس؟ لا. طب ماذا يجب عليها؟ أن تتوضأ، في هذه الحالة تتوضأ فقط، لأنه خرج شيء طاهر من فرجها وهو الجنين ولم تخرج قطر الدم، بمجرد خروج الدم انتهى الأمر، هذا نفاس حتى لو انقطع بعد هذه اللحظة، نعم نفاس، نقول لها يجب عليك أن تغتسلي، فيجب عليها في هذه الحالة الغسل. إذن أقل النفاس لحظة، ما عندنا مشكلة، لذلك لم ينص عليه رحمه الله تعالى، وإنما نص على الأكثر. فماذا قال؟ قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا أكثر مدة النفاس. الآن أيها الأحبة هنا مسألة تتعلق بمسألة الطلق، الآن 40 يوما هل يحسب منها الدم الذي تراه قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع أمارة الطلق؟ عند الحنابلة لا، نقولون نطبق عليه أحكام النفاس، هي دم نفاس من حيث الأحكام، من حيث الصلاة والصوم وما شابه ذلك، لكن من حيث احتساب المدة قلنا أكثر مدة النفاس كم؟ أكثر مدة النفاس 40 يوما، الآن 40 يوما تحسب من لحظة الولادة، وما قبلها بيومين أو يومين أو ثلاثة إذا رأت الدم مع أمارة الطلق نطبق عليه أحكام النفاس، لكنه لا يقلل من 40، لا يقلل من 40، فاحتساب 40 من لحظة الولادة، هذه انتبه عليها. إذن عرفنا أقل مدة النفاس لحظة، وعرفنا أكثر مدة النفاس. قال رحمه الله: والنقاء زمنه طهر، يعني لو أن المرأة جاءها النفاس في جاءها 20 يوما جاءها النفاس 20 يوما ثم بعد ذلك انقطع. جميل، ما حكمه؟ يعني هل هذه المرأة تعتبر نقية أو تعتبر ما زالت ضمن مدة النفاس وإن انقطع الدم؟ وبين رحمه الله أن المرأة إذا انقطع الدم منها في اليوم 20، في اليوم 21، في اليوم 22 تعتبر طاهرة، انتهى الأمر. لذلك قال والنقاء، ما معنى النقاء؟ انقطاع الدم. قال والنقاء زمنه، أي في مدة 40، انقطاع الدم في مدة 40 يعتبر طهر للمرأة، فتفعل الصلاة والصوم، يعني تغتسل، الآن خلص تغتسل، انقطع الدم في اليوم 20 تغتسل، تعود تصلي وتصوم، فيكون طهرا. لكن الحنابلة يقولون لأنها لم تتجاوز بعد 40 يكره وطؤها في هذا الطهر. متى ترتفع الكراهة تماما؟ عندما تتجاوز 40، لأن هذا هو الغالب، الغالب في النساء أن في النفاس مدة النفاس تجلس 40 يوما. فإذا امرأة رأت النقاء قبل مضي 40 نقول هذا طهر، تغتسلي أو وتصومين وتصلين، تغتسلين وتصومين وتصلين. ولكن ما حكم الوطئ؟ مكروه. طب هل هو حرام؟ لا، لأن هي طاهرة في النهاية، لكنه مكروه. ثبت عن مجموعة من الصحابة وعن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه أنه جاءت امرأته في مدة النفاس بعد أن طهرت وقبل أن تمضي 40، فقال لها أنا لن أطأك حتى تمضي 40، قبل ذلك لن أطأك. فالحنابل اعتمدوا على هذا الأثر عن الصحابي وقالوا يكره الوطء ولكنه لا يصل إلى درجة الحرمة. قال يكره الوطء فيه، عرفنا ما معنى فيه، يعني يكره الوطء في النقاء الذي حدث خلال 40، هذا معنى ويكره الوطء فيه. ثم قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. الآن ختم الباب بهذه القاعدة، قال أحكام النفاس هي أحكام الحيض، فما يحرم على الحائض من قراءة القرآن، من مس المصحف، من الطواف، من الصلاة، من الصوم، كذلك يحرم على من؟ على النفساء. يحرم على الحائض من الوطء في الفرج، كذلك يحرم على النفساء في أثناء النفاس ووجود الدم. طيب الآن الحائض قلنا لو أن رجل وطئها في فرجها يجب ماذا؟ كفارة، صحيح؟ في النفاس كذلك يوجد كفارة، وهذا يعني يعتبر شيء أو ما يدل على وجود قياس في الكفارات. الآن النص ثبت في ماذا؟ النص حديث ابن عباس في الكفارة ثبت في الحيض. الآن أنت عندما تنقل الكفارة إلى النفاس هذا ماذا يسمى؟ قياس في الكفارات، وهذا مسألة خلافية شديدة عند الأصوليين، هل يجوز أن أقيس مسألة على مسألة في الكفارات؟ هذه مسألة خلافية. هذا يدل على الحنابلة رحمهم الله تعالى يقيسون في الكفارات بدليل أن النفاس لم يأتي نص أن هناك من يطأ النفساء عليه كفارة، لكن أثبتوا الكفارة بالقياس على الحائض، فهذا ينتبع عليه. ثم قال وهو كحيض، إذا قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، غير عدة وبلوغ، إذا هناك فرق بينهما في بعض الأحكام. الحكم الأول العدة في الطلاق، الآن المرأة لو طلقت كم تعتد؟ الآن إذا كانت امرأة ممن تحيض وليست بحامل فإنها تعتد بثلاث حيضات. جميل، هل المرأة تعتد بالنفاس؟ هل هناك عدة بالنفاس؟ لا يوجد هناك عدة بالنفاس، فهذا فرق بينهما، أن الحيض يعتمد في العدة في الطلاق، أما النفاس لا يعتمد في العدة في الطلاق، هذا أول فرق. فأراد أن يفرق بينهما في العدة، لا يوجد نقول المرأة انتهت النفاس انتهت عدة الطلاق، لا، المرأة إنما تعتد بالحيضات. إذا كانت حامل بماذا تعتد؟ بوضع الحمل وانتهى الأمر. المسألة الثانية التي يفارق فيها النفاس الحيض البلوغ، الآن هل رؤية دم النفاس من علامة أو هو بذاته علامة على أن المرأة بلغت الآن؟ لا، لا، رؤية دم النفاس هو علامة على أن المرأة كانت بالغة لأنها ما حملت إلا وقد بلغت. أما رؤية دم الحيض هذا يدل على أن المرأة الآن بلغت، فلو الفتاة أتمت 9 سنوات قمرية جاءها الحيض، رؤية دم الحيض يدل على أن المرأة الآن بلغت. الآن رؤية دم النفاس هل هو من علامات الحيض؟ نقول هو بذاته ليس علامة من علامات الحيض، لا، ولكنه يدل على أنها كانت ماذا؟ على أنها كانت بالغة في المدة، فيجب عليها أن تعيد ما كانت تفعل قبل ذلك. فرضا هي لم تكتشف أنها بالغة وفجأة وجدت أنها حملت ونزل الولد، نفرض صورة جدلية أحيانا أنها لم ترى الدم الحيض ولكن مباشرة أول ما بلغت حملت ونزل الدم ما عرفت أنها حامل، عندما نزل الولد عرفت أنها كانت حامل مثلا، الآن رأت دم النفاس، هل نقول أنت بلغتي منذ النفاس؟ لا، هي بلغت من الحمل، هي بلغت من الحمل، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، فهذا هو المتيقن أنها بالغة منذ 6 أشهر على اليقين، لأنه هذا أقل مدة الحمل. جميل، على التفاصيل التي تذكر في بابها. فهذا فرق كذلك بين النفاس وبين الحيض، أن دم الحيض بمباشرة رؤيته هذا يدل على أن الفتاة بلغت الآن في أول نزوله. دم النفاس ليس علامة من علامات البلوغ بذاته، ولكنه يدل على أنها كانت بالغة في الفترة التي كانت فيها حامل، فيرجع إلى حساب المدة بالتفصيل الذي يذكر في بابه. لذلك قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، فلا يعتبر في العدة وليس علامة من علامات البلوغ، وإنما هو دليل كما قلنا على وجود البلوغ مسبقا. الآن أيها الأحبة، متى يثبت النفاس للمرأة؟ إذا ألقت أي شيء، يعني الآن امرأة حملت بعد شهر ألقت دما، يعني الحمل لم ينجح فألقت دما، ألقت علقة مثلا، هل هذا يثبت له أحكام النفاس؟ يقول لا، لا يثبت حكم النفاس للمرأة حتى تلقي ما فيه خلقة إنسان، حتى تلقي ما فيه الخلقة. فإذا ألقت شيء جنين مخلق، ما يسمى الجنين المخلق، ظهر مثلا علامات الوجه، ظهرت اليدان، ظهرت الأقدام، في هذه الحالة نقول نعم الآن تأخذين أحكام النفاس. إذا ألقت شيء ما دون ذلك في الشهر الأول، في الشهر الثاني، لو ألقت شيئا هذا لا يعتبر دم نفاس، وعليها يعني لا يترتب عليه غسل، وإنما يعتبر دم خارج من سبيل، فيجب عليها الوضوء وتنظف المحل من النجاسة وانتهى الأمر. إذن المرأة متى نثبت لها أحكام النفاس؟ إذا ألقت ما فيه الخلقة، إذا ألقت ما فيه خلقة، ما فيه خلقة إنسان. وعند الحنابلة أقل مدة عندهم 81 يوما، وأكثر مدة 120، هذا عندهم تتراوح بين هذه المدة وهذه المدة، فأقل مدة عندهم 81 يوما. ما قبل ذلك، إذا ألقت جنينا قبل ذلك، هذا الجنين أو هذه المرأة لا تعتبر نفساء بسبب إلقائها هذا الجنين، لأنه لا يكون جنينا متخلقا. فماذا تفعل؟ خلص عليها الوضوء لأن خرج منها دم، وتغسل المحل من النجاسة وانتهى الأمر. إذن هذه مسألة نختم بها هذا الباب وننتقل إلى كتاب جديد. انتهينا الآن من الطهارة بجميع أنواعها، ننتقل الآن. قلنا الطهارة لماذا قدمت على الصلاة؟ لأنها مفتاح الصلاة. الإنسان لا يدخل على الصلاة إلا بماذا؟ بطهارة، فهي شرط من شروط الصلاة. فنشرع في كتاب الصلاة فنقول مستعينين بالله. الصلاة أيها الأحبة في اللغة إما من الدعاء، إما من الدعاء. الآن الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة ما مدلولها؟ قيل هي من الدعاء، وقيل أخذت الصلاة ليس من الدعاء، قيل أخذت من الصلوين، والصلوين عظمان على جانبي الإنسان ينحنيان في أثناء الركوع والسجود، وقيل لا هما عرقان وليس عظمين، خلاف بين شراح اللغة. فإذن قيل أخذت من ماذا؟ من الدعاء، وقيل أخذت من الصلوين وهما عظمان ينحنيان في أثناء الركوع والسجود، وقيل أخذت من صليت العودة إذا عرضته على النار، قالوا لأن الصلاة تؤدي إلى ذوبان المعاصي عن القلوب كما أن وتؤدي إلى الخشوع، كما أن العود إذا صليته على النار يزول مثلا ما عليه من الأوساخ. فقيل أخذت من التصلية، صليت العود. فهذه إذن أقوال ثلاث، إما من الدعاء، وإما من الصلوين، وإما من صليت العود. هذا معناها في اللغة. أما معناها في عرف علماء الشريعة فهي أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. قال رحمه الله تعالى، طبعا متى وجبت الصلاة؟ متى فرضت؟ فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، على الخلاف في تحديد الإسراء والمعراج، ذكروا أنه بعد البعثة 5 سنوات، وذكروا أنه قبل الهجرة 5 سنوات، والخلاف في ذلك يطول. وعندما فرضت الصلاة يقول الحنابلة فرض الوضوء، فالوضوء والطهارة فرضت مع الصلاة، ولم يثبت أن النبي صلى صلاة بغير وضوء، هكذا يقولون رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. أول مسألة ندرسها على من تجب الصلاة. بعد أن عرفنا الصلاة في اللغة وفي عرف علماء الشريعة، نريد أن نثبت أول مسألة على من تجب الصلاة حتى نبدأ نتخاطب مع هؤلاء الذين تجب عليهم الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: تجب الخمس. قال: تجب الخمس. ماذا نستفيد من هذا القيد؟ أنه لا يوجد عند الحنابلة صلاة واجبة إلا هذه الخمس، لا يوجد صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس. طبعا الخمس يدخل منها الجمعة، جميل. لا يوجد عند الحنابلة صلاة واجبة على الأعيان إلا هذه الصلوات الخمس. الآن صلاة العيد كما سيأتي معنا هي فرض كفاية، لكن الكلام الآن عن الصلوات الواجبة على الأعيان. الصلوات الواجبة على الأعيان هي خمسة، لذلك قال: تجب الخمس. على من تجب هذه الخمس؟ قال: على كل مسلم. خرج بقيد مسلم من؟ الكافر. وخرج كذلك المرتد في أثناء ردته، وخرج المرتد في أثناء ردته، يعني إنسان ارتد في أثناء الردة فاتته صلوات أو ذهبت صلوات، ولا يصلي ارتد، ذهبت الظهر والعصر. الآن إذا عاد إلى الإسلام الصلوات التي تركها في أثناء الردة لا يعيدها، لأنه أو لأنها لم تكن واجبة عليه، لأنه قال: تجب الصلاة على كل من مسلم. وهذا في أثناء الردة، هل كان مسلما؟ لا. إذن الصلوات صلاة الظهر والعصر التي لم يصليها في أثناء الردة لم تكن واجبة عليه، وسيعاقب عليها يوم القيامة. لكن في الدنيا لا يخاطب بإعادتها. أما الصلوات التي كان تركها قبل ردته، فهذه الصلوات التي تركها قبل ردته، مثلا هو لم يصلي الفجر، نأخذ هذا المثال، لم يصلي الفجر، كان مسلما وفاتته صلاة الفجر، كان مسلما وفاتته صلاة الفجر، ارتد عند الظهر فلم يصلي الظهر والعصر، أسلم عند المغرب، ما الذي يجب عليه أن يقضيه؟ يقضي الفجر، لأنها فاتته وهو مسلم. أما الظهر والعصر فإنها لم يخاطب بها ابتداء، لأنها كانت في أثناء مدة الردة. هذا قيد ينتبه عليه. فقوله: تجب الخمس على كل مسلم، إذن أخرج بالمسلم من؟ الكافر والمرتد في أثناء مدة الردة. قال: كل مسلم مكلف. الآن مكلف، إذن هناك بالغ عاقل، فأخرج بهذا القيد الصبي، لا تجب عليه الصلاة لكنها تصح منه بشرط التمييز كما سيأتي معنا. إذن الصبي الذي لم يبلغ هل تجب عليه الصلاة؟ لا، أخرجه بقيد التكليف. وأخرج بقيد التكليف المجنون، كذلك المجنون لا تجب عليه الصلاة. فلو أن إنسانا جن من الفجر إلى العشاء ثم استيقظ في اليوم الثاني من الجنون والحمد لله، هل نقول له عليك أن تقضي الصلوات؟ لا، لأنها لم تجب عليه، لم يخاطب بها. الآن الجنون هناك حالات مشابهة له، حالة الإغماء، حالة السكر، حالة الآن الصلاة دعوة جنب، الآن حالات المشهورة، حالة الإغماء، حالة السكر، حالة مثلا البنج، مريض في مستشفى وضعوا له بنج، في هذه الأحوال حالة السكر وحالة الإغماء وحالة البنج عندما يستيقظ يجب عليه أن يقضي، وكذلك حالة النوم مثلا لو قلنا دخلنا فيها. لكن الحالات المشهورة لزوال العقل حالة الجنون لا يجب عليه القضاء، خرج معنا. أما المغمى عليه والسكران والمبنج في المستشفى من أجل علاج أو ما شابه ذلك، هؤلاء بعد أن يستيقظوا من نومهم يجب عليهم أن يقضوا الصلوات، لا يأخذون حكم المجنون. القيد عندنا هو ذهاب العقل، من ذهب عقله ذهبت عنه الصلاة ولا يجب عليه أن يقضيها إذا كان على صورة الجنون. أما على صورة الإغماء وصورة السكر وصورة النوم وصورة المبنج فهذا بعد أن يستيقظوا عليهم أن يقضوا الصلوات. طيب، إذن قال: على كل مسلم مكلف. عرفنا إذن بمكلف خرج الصبي وخرج المجنون ومن في حكمه. ثم قال: إلا حائضا ونفساء. إذن كذلك هناك نوع يستثنى لا تجب عليه الصلاة، نوع ثالث، من هو؟ الحائض النفساء. وهذا مرة معنا، الحائض النفساء لا تجب عليهم الصلاة، بدليل ماذا؟ أنهما لا يقضيانها. ومتى نقول أنه وجبت عليهم الصلاة؟ إذا قلنا بالقضاء. لذلك الصوم هل يجب على الحائض النفساء؟ نعم، ويثبت في ذمتهما وتؤديانه بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس. أما الصلاة فلا تجب عليها أبدا لأنها لا تقضيه بعد انقضاء الحيض أو النفاس. إذن عرفنا من تجب عليه الصلاة، هو المسلم المكلف إلا الحائض والنفساء. لماذا استثنى الحائض والنفساء؟ لأنه ينطبق عليها أنها مسلمة مكلفة، ولكن لها عذر شرعي، هذا العذر الشرعي جعله الشارع مانعا من وجوب الصلاة عليها. ثم قال ولا تصح من مجنون، وهذا تفريع على ما سبق. قال ولا تصح من مجنون لأنه غير مكلف. قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. الآن لاحظوا، هو قال ولا تصح، هذا حكم ماذا؟ حكم وضعي وليس حكم تكليفي. دائما نتعود، هو قال المسألة الأولى تجب الخمس، هو يبين الوجوب. الآن مسألة الوجوب وعدم الوجوب هذا حكم تكليفي، جميل. الآن ولا تصح، الصحة والبطلان هذا حكم وضعي، يعني لا نقول أنه من الأحكام الخمسة التكليفية، لا، هذا من الأحكام الوضعية. فهو الإنسان يقول إذن لماذا كرر قال ولا تصح من مجنون؟ لماذا كررها؟ هو عندما قال تجب الخمس على كل مسلم مكلف، خلاص نفهم أن المجنون لا تجب عليه الخمس، فلماذا كرر؟ هو في الحقيقة لم يكرر، وإنما انتقل لبيان حكم وضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ أن المجنون نعم لا تجب عليه الصلاة، لكن لو صلى هل تصح من؟ الآن إنسان قد لا تجب عليه، الآن الصبي هل تجب عليه الصلاة؟ الصبي عمره 10 سنوات هل تجب عليه الصلاة؟ لا، لو صلى صحيحة صلاته تصح. أما المجنون لا تجب عليه، ولو صلى فإن صلاته باطلة لا تصح، لذلك قال ولا تصح من مجنون، فحتى لو صلى لا عبرة بصلاته. كذلك ولا صغير غير مميز، لذلك قارن الصغير غير المميز بالمجنون. فالصغير غير المميز، من هو الصغير غير المميز؟ عند الحنابلة من كان دون 7 سنوات. هناك خلاف في تحديد التمييز، هل يعلق التمييز على العمر أو يعلق على فهم الخطاب؟ المعتمد عند الحنابلة رحمه الله المشهور عندهم أنه يعلق بالسن، فهو 7 سنوات، جميل. لكن صاحب مثلا المطلع من الحنابلة يقول لا، يتعلق بفهم الخطاب، فمتى فهم الخطاب تصح صلاته. وهي إذا المسألة خلافية، لكن المعتمد هو السن 7 سنوات. فالصغير إذا كان دون 7 سنوات لو صلى لا تصح صلاته. مثلا إنسان جاء بطفله الصغير عمره 5 سنوات إلى المسجد، هل صلاته صحيحة؟ لا، صلاته غير صحيحة، لا لا، يعني لا تنعقد هذه الصلاة ابتداء. أما الصبي الذي بلغ 7 سنوات فصاعدا فهذا صلاته صحيحة، ولكنها هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. فهذا فرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي. ثم قال وعلى وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10. وعلى وليه، على ولي من؟ على ولي الصبي المميز، وعلى ولي الصبي المميز أن يأمره. الآن الولي الأصل أنه الأب، لكن إذا قدر الله أن الأب توفاه الله سبحانه وتعالى من ينوب عنه؟ لذلك ما قال وعلى والده، انظر الدقة، ما قال وعلى والده، قال ما على من؟ وعلى وليه، حتى يشمل الأب أو من ينوب عن الأب في حالة وفاة الأب أو سفره أو ما شابه ذلك. قال وعلى وليه، ماذا يجب على الولي؟ وعلى ولي أي من بلغ أمره بها 7، يأمره الولي أن يفعلها عند عمر 7 سنوات. يا شيخ لسات صغير ما صغير، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هذا أمر ليس باختيارك، يعني أصلا ابتداء هذا أمر لا يعود إلى اختيارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم 7، فيجب وجوبا أن يأمر ابنه بالصلاة 7 سنوات. ومع الصلاة ومع أمره بالصلاة يجب عليه وجوبا أن يعلمه الطهارة وأن يعلمه كيفية الصلاة، هذا وجوب فرضه الله عز وجل على من؟ على الولي، أن يأمر ابنه بالصلاة 7 وأن يعلمه الطهارة وكيفية الصلاة. بعد الدرس يا مشايخ. طيب قال وعلى وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10. الآن هو يأمر عند 7 لكن لا يوجد ضرب، يحث يذكر يرغب. الآن إذا بلغ الصبي 10 سنوات في هذه الحالة يبدأ الضرب، طبعا الضرب ليس الضرب القاتل، لكن الضرب يمين ضرب غير مبرح بحيث الصبي يشعر بالألم ويشعر بتأنيب الضمير، هذا المراد من الضرب. فيأمره عند 7 ويضربه عند 10، نعم، لتمام 10 سنوات. وعلى وليه أمره بها 7 لإتمام، فدائما الأعمار المراد بها الإتمام وليس الشروع، كقاعدة عامة أو منهج عام أغلبي، المراد بالأعمار ما مر معنا في الحيض وما مر معنا في هذا الباب التمام وليس الشروع. عندما نقول 7 أي لتمام 7، عندما نقول يضربه 10 أي لتمام 10. والمعتبر كما قلنا السنوات القمرية بالهجري وليس بالميلادي. ثم قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مسألة تأخير الصلاة، هل يجوز تأخير الصلاة؟ الآن هذا النص لابن بلبار رحمه الله تعالى فيه خلاف بين الشراح، لأن النص في الحقيقة فيه إشكالات، هذا النص بحد ذاته فيه إشكال في فهم كلام ابن بلبار رحمه الله تعالى، لذلك في الكتب الأخرى لا ينصون بطريقة ابن بلبار، لذلك سنعدل بعض الأمور حتى نخرج من الجدال، لأننا لا نريد أن نقف في تحليل النص وربما لأن هذا ليس مقصودا لذاته. الآن ابتداء ذكرنا في الدروس الماضية أن هناك بعض الصلوات لها وقتان صحيح، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، عند الحنابلة لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فصلاة العصر وقت الاختيار كما سيأتي معنا إن شاء الله إلى مصير ظل كل شيء مثليه علاوة على ظل الزوال، بعد مصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب هذا يسمى وقت ضرورة، كذلك العشاء، العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وقت اختيار، بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الثاني هذا وقت ضرورة. الآن بصلاة العصر وصلاة العشاء يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر قاهر، يحرم تأخير الصلاة. جاءك رجل قال لك يا شيخ عندنا اليوم عشاء إن شاء الله مع الإخوة بعد صلاة العشاء ونصلي العشاء الساعة الثانية ليلا، تقول له هذا حرام، أنا ثاني ليلا ذهب ثلث الليل الأول، شخص اشتغل بمطالعة الجرائد وقراءة والنظر إلى التلفاز أو ألعاب أو اشتغل بشيء من أمور الدنيا حتى صار ظل كل شيء مثليه وتجاوزه، نقول هذا حرام، أخرت الصلاة إلى وقت الضرورة في العصر فهذا يحرم. وجد هناك عذر قاهر لتأخير الصلاة إلى وقت الضرورة في العصر أو إلى وقت الضرورة في العشاء، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما في وقت الوساع فيحرم عليك التأخير. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الآن أريد منكم أن تضيفوا جملة حتى نفهم الكلام الآن، لأن الاستثناء في الحقيقة هنا فيه إشكال كما قلنا، فنقول ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها، هذا نكتبه، ويحرم الآن بعد كلمة الضرورة نكتب ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية، يعني إخراج الصلاة عن وقتها، يحرم إخراج الصلاة عن وقتها بالكلية، وهذا في جميع الصلوات، في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الفجر، ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية إلا، الآن نقرأ الاستثناء بناء على الجملة التي أضفناها، قال إلا ممن له الجمع بنيته، هذه الحالة الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة، الآن إذا كان يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة فمن باب أولى أنه يحرم إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر، صحيح؟ جميل. الآن هناك حالتان ذكرهما ابن بلبار رحمه الله استثناء من هذه المسألة يجوز فيها إخراج الصلاة عن وقتها، حالتان ذكرهما رحمه الله تعالى. الحالة الأولى قال ممن له الجمع بنيته، ما معنى هذا الكلام؟ الآن دخل وقت الظهر، المشايخ في سفر، قالوا مثلا نحن سيستمر السفر معنا إلى المغرب إلى العشاء، قالوا ما رأيكم أن نجمع الصلاة جمع تأخير؟ جميل، هو الآن في سفر، قالوا نجمع الصلاة جمع تأخير. الآن في جمع التأخير ماذا ستفعل؟ ستخرج وقت الظهر من الوقت المعلوم وتؤجلها إلى وقت العصر، صحيح؟ أنت هنا أخرجت الصلاة عن وقتها، ولكن هل هذا الإخراج جائز أو محرم؟ جائز، لأن لك الحق في أن تجمع، لذلك قال ممن له الجمع، هذا الاستثناء الأول، ففي هذه الحالة ممن له الجمع يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، فأنت تخرج صلاة الظهر عن وقتها إلى صلاة العصر، أو مثلا جمع تأخير مغرب مع عشاء، تخرج وقت المغرب إلى وقت العشاء فهذا جائز، أخرجت المغرب عن وقتها فهذا جائز لأن الجمع جائز. لكن ماذا قال؟ قال بنيته، ماذا قال؟ يعني ما معنى بنيته؟ أنه يجب عليك في وقت الأولى أن تنوي جمع التأخير، لا يجوز لك أن تؤخر الظهر إلى العصر حتى تنوي في وقت الظهر أنك تريد جمع التأخير، أما أنت غافل دخل وقت العصر عليك فجأة في السفر وقلت خلاص خلينا نجمع جمع التأخير، لا لا يجوز، أو إنسان له عذر في الجمع بشكل عام، لا يجوز للإنسان، لأن الجمع عند الحنابلة أعم من السفر، أحيانا قد يجمع الإنسان لمرض مريض الآن قالوا ستدخل عملية جراحية يجوز له الجمع، أحوال كثيرة يذكرها الحنابلة الجمع، لأن الجمع متعلقه الحاجة وليس السفر بخلاف القصر، هذا الفرق بين الجمع وبين القصر، قصر الصلاة متعلقه ماذا؟ السفر فقط، أما الجمع فمتعلقه الحاجة، فيمكن للإنسان أن يجمع في الحضر لمرض، لشيء عارض قاهر، يجوز له ذلك. ولكن المعلق يعني يبغي أن تكون حاجة معتبرة، يعني ليس هناك مباراة كرة قدم مثلا يقول هناك حاجة نؤخر الصلاة، لا، المراد الحاجة المعتبرة. جميل. فكما قلنا، إذا الحالة الأولى التي يجوز فيها إخراج الصلاة عن وقتها إذا كان هناك جمع تأخير، ولكن يشترط أن تنوي التأخير في وقت الأولى، فقبل خروج وقت المغرب تنوي أن تجمعها مع العشاء، فلا يدخل وقت العشاء إلا وقد نويت جمع التأخير. كذلك إذا أردت أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، قبل خروج وقت الظهر تنوي أن هذه الصلاة أريد أن أجمعها جمع تأخير مع العصر، لذلك اشترط هذا الشرط. قال: الحالة الأولى ممن له الجمع بنيته، فإن أخرج الصلاة عن وقتها إلى وقت أخرى ولم ينوي فهذا أيضا من الصور المحرمة، حتى ولو قال بعد ذلك خلاص أريد أن أجمع، هذا صورة محرمة لأنك لم تنوي في وقت الأولى جمع التأخير. إذا انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحالة الثانية، قال: هو مشتغل بشرط لها يحصل قريبا. أحيانا أيها الأحبة، كما سيأتي معنا، الصلاة لها شروط: الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة. الآن إنسان فاته شرط من شروط الصلاة، مثلا ستر العورة، ولكنه سيحصل قريبا، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يحصل هذا الشرط؟ الصلاة لها شروط، منها ستر العورة، منها استقبال القبلة، منها الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، النية، لها شروط ستأتي معنا، شروطها ستة. الآن إنسان أيها الأحبة يفقد شرطا من شروط الصلاة، يفقد شرطا من شروط الصلاة مثل ستر العورة، مثلا عنده كساء مخرق من جهة العورة بحيث لو صلى فيه عورته مكشوفة، فاشتغل في خياطته، خاطه، الآن الصلاة سيخرج وقتها، ما زال يخيط. الآن نقول له اترك الثوب وصلي عريان، أو نقول له كم بقي من الخياطة؟ قال: بقي 5 دقائق، لكن سيخرج الوقت الآن، ماذا نفعل؟ هل نقول حافظ على الوقت، أو نجوز له أن يؤخر حتى يحصل الشرط؟ الحنابلة يقولون إذا كان الشرط سيحصل قريبا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، إذا كان الشرط سيحصل قريبا. قال: يا شيخ أنا بقي للخياطة 2 ساعة. لا، هذا كثير، نقول خلاص صلي في الوقت على الصورة التي أنت فيها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان الشرط هو الآن يباشر وسيحصل قريبا، في هذه الحالة نقول له: لا، حصل الشرط حتى ولو خرج وقت الصلاة على هيئة يسيرة أو بوقت يسير. أما إذا كان الخروج كثيرا، يعني تحصيل الشرط يحتاج إلى وقت طويل، في هذه الحالة لا، نحافظ على الوقت. لذلك قال: ومشتغل، يعني عملية شغل، الآن هو يشتغل في تحصيل شرط من شروط الصلاة سيحصل قريبا، سيحصل قريبا، في هذه الحالة حتى ولو خرج وقت الصلاة يجوز ذلك. نعيد إذن الجملة، إذن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية، هذا حرام، إلا في مسألتين: المسألة الأولى ممن له الجمع إذا نوى ذلك في وقت الأولى، المسألة الثانية إذا كان هذا الرجل مشتغلا بتحصيل شرط من شروط الصلاة سيحصل قريبا، يعني في مدة قريبة، مش يخرج وقت الصلاة بساعتين وثلاث يقول لي بعد 2 ساعة و3، لا، نقول له ربع ساعة، 10 دقائق مقبول، حتى لو خرج وقت الصلاة حصل الشرط، هو الآن يشتغل في تحصيله. والآن لاحظوا كلمة مشتغل، هو ليس متكئا في بيته ينتظر حصول الشرط، هو يشتغل ويعمل ويبذل من أجل تحصيل الشرط، ولكن ما زال يحتاج إلى ربع ساعة، 10 دقائق، فلا إشكال في تأخير الصلاة في هذه الحالة. ثم انتقل، قال: وجاحدها كافر. حكم جاحد الصلاة بشكل عام، الحنابلة رحمه الله تعالى عندهم حكمان، الحكم الأول حكم جاحد الصلاة، وهذا تتفق عليه المذاهب، هو إجماع للمسلمين أن جاحد الصلاة كافر إذا كان قريب، إذا كان ليس قريب العهد بالإسلام، يعني مسلم قديم، أو كان في الأمصار الإسلامية. أما رجل كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة وفي مناطق لا يوجد فيها تعاليم الإسلام، فهذا إذا جاء إلى البلدان وجحد الصلاة نعرفه ابتداء، لا نقول أنه كافر. فقوله وجاحدها كافر، المراد به إذا كان ليس قريب العهد بالإسلام، يعني مسلم منذ القدم، وكان يعيش في بلدان المسلمين، وكان يعيش في بلدان المسلمين. أما إذا كان قريب الأحد في الإسلام أسلم قبل يوم أو يومين، أو كان مثلا قديم الإسلام لكنه كان يعيش في غابات استوائية ما عنده أحد يعرفه بدين الله، فهذا لو قال لا يوجد شيء في الإسلام اسمه صلاة، جحد الصلاة، لا نقول بتكفيره حتى نعرفه ونقيم له الأدلة الواضحة. لا يا عمي، تعال في وجوب وفي آيات وفي كذا. بعد أن عرف الأدلة واطلع وثبتت له بالأدلة القاطعة، في هذه الحالة إذا أنكر الصلاة وجحدها كفر. فهذا إذا ليس على إطلاق وجحد وكافر في جميع الصور، وإنما كما قلنا إنسان في بلدان الإسلام وليس قريب عهد بالإسلام بل هو بعيد العهد بالإسلام. طيب، هذه حالة الجحود. الآن الحالة الأخرى الخلافية حالة تارك الصلاة، يعني هو يقر بالصلاة ولكنه تارك لها، ما حكمه عند الحنابلة؟ تارك الصلاة عند أحمد بن حنبل كافر بشروط. تارك الصلاة في مذهب أحمد بن حنبل كافر بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن الآن هو أن نفرض، نأتي بالمثال حتى نطبق عليه. إنسان ترك صلاة الظهر، هو يقر بوجوبها لكنه ترك صلاة الظهر عامدا من غير وجود سبب يعذره في ترك هذه الصلاة، نقول لا نكفره، نستمر معه. يأتيه الإمام، إمام المسلمين أو نائبه في هذه المنطقة أو في هذه البلدة، يدعوه إلى الصلاة فيقول يا فلان صلي، رفض أبى، يا فلان صلي، رفض فأبى. الآن خرج وقت الظهر، لا نكفره بعد، ننتظر خروج وقت العصر. إذا خرج، يعني إذا بقي من وقت العصر ما لا يتسع للصلاة فيه، في هذه الحالة نقول هذا الرجل كافر، يجب أن يستتاب 3 أيام، يعني ارتد عن دينه، فإن لم يتب قتل. انظر، إذن القضية ليست إطلاقا عند مذهب أحمد حنبل، القضية ليست إطلاقا ترك صلاة كفر، لا، هناك شروط. الشرط الأول كما قلنا أن يترك الصلاة فيدعوه الإمام أو نائب الإمام، هذا شرط ينبغي أن الإمام أو نائبه، يعني عند الحنابل لو جاء رجل من عوام المسلمين فدعاه هل تقبل هذه الدعوة في الحكم على هذا الإنسان بالردة؟ لا، يجب أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام، النائب الشرعي القاضي أو أمير البلدة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبقى، يعني أن يخرج وقت الصلاة الثانية أو لا يبقى من وقت الصلاة الثانية ما يتسع للصلاة فيه. فالآن هو ترك الظهر، نلجئ تكفيره بعد دعوة الإمام أو نائبه حتى يبقى من وقت العصر ما لا يتسع للصلاة فيه، بقي نصف دقيقة، دقيقتين، الرجل يأبى. في هذه الحالة نقول هذا رجل ارتد عن دينه. فانظروا، طبعا المسألة خطيرة، الأمر يتعلق بصلاة واحدة، يعني لا يشترط أن يكون تارك بالكلية عند الحنابلة، لا، صلاة واحدة، جاءك الإمام أو نائب الإمام فدعاك إليها رفضت، ننتظر حتى يبقى من وقت الصلاة الثانية ما لا يتسع للصلاة فيه، ففي هذه الحالة نحكم بالردة. عرفت؟ إذن بهذه الشروط، وهذا يدل على أصل، وهو إذن أنه يمكن تعليق أحكام الردة بالإمام، يمكن تعليق أحكام الردة بالإمام وبالقضاء الشرعي ولا يترك لعوام المسلمين، وهذا أصل يستشهد به على هذه المسألة فلينظر فيه. طيب، لو كانت الآن، لماذا قضية انتظار وقت الصلاة الثانية؟ الآن هذا يأتي استشكال، يعني لماذا الآن هو ترك الظهر، دعاه الإمام والنائب، خرج الظهر، لماذا لا نكفره؟ لماذا ننتظر وقت العصر؟ قالوا ننتظر وقت العصر لأنه قد يكون له شبهة جمع. الآن الظهر تجمع مع العصر، صحيح؟ قد يكون الرجل هو يعارض، لكن مثلا هو ينوي أن يجمع جمع تأخير، فقال لا أريد الصلاة، يعاند الإمام، يعاند نائب الإمام، قال لا أريد أن أصلي الآن، لماذا؟ هو يريد أن يجمع جمع تأخير. ففي هذه الحالة إذا كان من يجوز له جمع التأخير أو له شبه جمع التأخير، أليس له الحق أن يجمع جمع تأخير الإنسان في الأعذار؟ فلو قال للإمام أنا لا أريد أن أصلي ولم يخبر الإمام أنه ممن نوى جمع التأخير، لذلك الحنابل قالوا نعطيه فرصة، قد يكون الرجل عنده شبه جمع تأخير. طيب، لو كانت الصلاة لا تجمع مع سابقتها، يعني الآن ترك العصر، ترك العصر ليس الظهر، ننتظر حتى يخرج وقت العصر أو حتى يخرج وقت المغرب؟ الآن هو ترك العصر، جاءه النائب أو الإمام بعد صلاة العصر يا فلان صلي، رفض، خرج وقت العصر، هل نقول بتكفيره؟ يقول شخص طب يا شيخ والمغرب تجمع مع الآن، فهمنا لماذا أخرنا للعصر؟ لأنه قد يكون له شبه الجمع، العصر تجمع مع الظهر جمع تأخير، الآن المغرب هل تجمع مع العصر جمع تأخير؟ لا تجمع المغرب مع العصر جمع تأخير، إذن الأصل أنه بخروج وقت العصر أن يكفر، لا، لكن الحنابلة احتاطوا، قالوا حتى يخرج وقت المغرب، فلا يشترط عندهم أن تكون الصلاة الثانية تجمع مع الأولى. قالوا لماذا؟ قالوا قد يكون الرجل جاهل، ظن أن المغرب تجمع مع العصر، يعني نستوفي له كل الاحتمالات الممكنة قبل أن نطبق عليه حكم الردة. جميل، قالوا نستوفي له كل الاحتمالات، أدنى شبهة يمكن أن تطرأ عليه نرفعها عنه، فنقول حتى لو ترك العصر ننتظر حتى تخرج وقت الصلاة الثانية أو يبقى منها ما لا يتسع لأداء الصلاة وهو وقت المغرب، وعلى ذلك فقس. إذن هناك شرط، الأول دعوة الإمام أو النائب، الشرط الثاني أن يخرج وقت الصلاة الثانية، سواء انتبهوا لهذا القيد، سواء كانت الصلاة الثانية مجموعة مع الأولى أو ليست بمجموعة معها شرعا، لا عبرة بذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن توجد عنده شبهة جمع، ظن أنها تجمع فأخرها إلى جمع التأخير، فنقطع له كل الأعذار. قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. كم بقي من وقت المحاضرة الثانية؟ جميل. الأذان والإقامة، هذا أول باب، لأن الأذان والإقامة هم علامة على دخول وقت الصلاة. ما معنى الأذان أيها الأحبة؟ الأذان هو اسم مصدر من أذن تأذينا، والأذان اسم مصدر، واسم المصدر حروفه تقل عن حروف المصدر الحقيقي، هذا الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر ما كانت حروفه تقل عن حروف المصدر القياسي والحقيقي للكلمة، فأذن مصدرها القياسي تأذينا، فقولنا أذن أذانا هذا اسمه اسم مصدر، لأن أحرف أذان أقل من أحرف المصدر القياسي تأذين. ومنه جاء قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، المصدر القياسي أنبت إنبات، هذا المصدر القياسي أنبت إنباتا، فعندما قال نباتا حذف الهمزة، نباتا تسمى اسم مصدر لأن حروفها تقل عن حروف المصدر القياسي بحرف، وهذا يسمى عند علم النحو اسم المصدر. إذن فأذان اسم مصدر. والأذان في الأصل هو ماذا؟ قيل هو مأخوذ من الأذن، وهو السماع والاستماع، فقيل هو مأخوذ من ماذا؟ من الأذن، من الاستماع، فلأن قالوا أخذ الأذان الشرعي من الأذن لأن الإنسان المستمع يسمع ما يقوله المؤذن، فمن هنا اشتق كلمة الأذان من الأذن، والأذن تأتي بمعاني عديدة منها الاستماع، فالإنسان يستمع إلى ما يقوله المؤذن. أما الأذان في عرف علماء الشريعة فهي الأقوال المخصوصة التي يعلم بها دخول وقت الصلاة أو قرب دخوله. نعيد، الأذان في فقه علماء الشريعة ما هو الأذان؟ في عرف الشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأذان؟ هي أذكار مخصوصة تدل على ماذا؟ تدل إما على دخول وقت الصلاة بالفعل، وهذا في جميع الصلوات، قالوا أو على قرب دخوله، وهذا في الفجر خاصة، أنه في الفجر سيأتي معنا يجوز الأذان قبل الوقت، ستأتي معنا المسألة. لذلك نقيد في التعريف فنقول هو أذكار مخصوصة تدل على دخول وقت الصلاة أو على قرب دخوله. أما الإقامة فهي مصدر ليست اسم مصدر، لأن أقام إقامة، والإقامة في اللغة أن تقيم إنسانا قاعدا تقول أقمته. أما الإقامة في الاصطلاح الشرعي أو في فقه علماء الشريعة وما جاء به الشرع فهي أذكار مخصوصة أو أقوال مخصوصة تدل على إقامة الصلاة أو أن الصلاة ستقام وستصلى الآن، فهذا معنى الإقامة في الشرع. الآن ما حكم الأذان والإقامة؟ قال رحمه الله: الأذان والإقامة فرضا كفاية. هذا حكم الأذان والإقامة فرضا كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم المسلمون في هذه المنطقة. الآن بلدة يجب أن يقام فيها الأذان والإقامة التي يعلم بالأذان والإقامة دخول الصلاة وإقامتها، إذا لم يقام الأذان والإقامة جميع البلدة آثمة. إذا قام بالأذان من يكفي حتى ولو كان واحد فقط يستطيع أن يسمع كل البلدة سقط الإثم عن جميعهم. لذلك قال الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض الكفاية عند علماء الأصول هو الذي إذا قام به من يكفي، ولاحظوا قيد من يكفي، لم أقل إذا قام به البعض، لأنه أحيانا قد يقوم البعض بالمهمة ولكن ما زلنا نحتاج، فالصحيح أن يقال فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. طيب على من الأذان والإقامة؟ يعني الآن النساء هل تأثم إذا لم يحدث الأذان؟ الآن قلنا هناك بلدة لم يؤذن فيها، الأذان والإقامة فرض كفاية، الآن فرض كفاية يشمل النساء يشمل العبيد، فأراد أن يبين لك من هو المشمول بفرض الكفاية، فقال على الرجال. الآن بالرجال أخرج من؟ يقول أخرج النساء والخناثة، لكن لا يهمني الخنثة الآن، أخرج النساء. فما حكم أذان النساء؟ مكروه. المرأة يكره أذانها، ولو كان هناك رجال أجانب، لو كان رجال أجانب حاضرين ما حكم أذانها؟ يحرم، يحرم الأذان في هذه الحالة عليها، والأصل في أذانها أنها مكروه. الآن قوله الرجال أخرج النساء يرحمك الله، وأخرج أيضا شيئا آخر، من هو؟ المفرد، لأنه أتى بها بصيغة الجمع، قال لم يقل على رجل، قال على الرجال، فالرجال إذن كذلك صيغة جمع، فدل هذا على أنه لو كان في القرية واحد فقط لا يجب عليه الأذان والإقامة، ولكن يسن في هذه الحالة يسن. إذن فقيد الرجال أخرجنا به شيئين، أخرجنا النساء وأخرجنا كذلك المنفرد، فلو كان هناك شخص في قرية لا يوجد إلا هو لا يجب عليه الأذان والإقامة، وإنما يسن في حقه. طيب، قال على الرجال الأحرار، أخرجنا بقيد الأحرار العبيد، فلو كان هناك عبيد فإنه لا تجب عليهم، لأن العبيد في الحقيقة يعني مشتغلون بأداء واجبهم مع أسيادهم، لذلك في كثير من الأحكام العبيد يفرق بينه وبين الأحرار، لأن العبد هو مشتغل بسيده يجب عليه أن يخدمه، لذلك يخرج من كثير من الأحكام الشرعية. ثم قال المقيمين، المقيمين أخرج به من؟ أخرج المسافرين، فالمسافر في طريقه لا يجب عليه أذان ولا إقامة. المقيم هنا طبعا يشمل المقيم في الأمصار وفي المدن أو في القرى، لأن أحيانا في بعض الأحيان يكون المقيم المراد بها المقيم في مصر في المدن، والقرى أو البوادي لا يعني لا يجب عليهم هذا الشيء، لكن المراد بالمقيم هنا على عمومها، كل من كان مقيما في قرية في مصر هذا كله يشمله حكم الإقامة، وأخرجنا به المسافر. ثم قال للخمس، هذا قيد جديد، للخمس، للخمس المؤداة، الخمس أخرج بها ماذا؟ الصلوات الأخرى. فالصلوات الأخرى كصلاة الكسوف، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، هل يجب لها الأذان والإقامة؟ لا يجب، ولكن سيأتي أن الحنابلة رحمه الله يسن لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء أن ينادى الصلاة جامعة، ولكن على سبيل السنة وليس على سبيل فرض الكفاية. إذن لذلك حددها للخمس، قال المؤداة، أخرج ماذا؟ المقضية. الآن قد تكون عليك صلاة من الصلوات الخمس لكنها مقضية قضاء، هل يجب؟ الآن مسألة كثير تتكرر، يقول شخص يا شيخ أنا ذهبت علي صلاة الظهر، الآن دخل العصر، عندما أقضي الظهر هل أؤذن؟ هل يجب علي الأذان والإقامة؟ ماذا نقول؟ لا يجب، لأن الأذان والإقامة فرض كفاية للخمس المؤداة وليست في حالة القضاء. قال للخمس المؤداة والجمعة، يعني زيادة الجمعة هنا كثير من الحنابل يقولون يعني لا عبرة بها، الأصل أن تدخل ضمن الخمس المؤداة لأن هي بدل الأحنابل، نعم يرون أن الجمعة ليست بدل عن الظهر، صلاة مستقلة، لكنها في كثير من أحكامها يعني تنوب عن الظهر، لذلك لو قلنا الخمس المؤداة من دون النص على الجمعة بحد ذاتها كانت داخلة تبعا في قولنا الخمس. فقوله والجمعة فقط لزيادة التوضيح وليس ليستثني شيئا. طيب، الآن عرفنا حكم الأذان فرض كفاية، وعرفنا على من يجب، على الرجال الأحرار المقيمين، للخمس المؤداة، والجمعة تبع للخمس. الآن ما هي شروط صحة الأذان؟ ما هي شروط صحة الأذان؟ قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرة وبعد الوقت لغير فجر. هذه الشروط سريعة نعيد تفصيلها. قال ولا يصح إلا مرتبا، هذا الشرط الأول، فلا يجوز للمؤذن أن يقدم ويؤخر، يبدأ بحي على الصلاة ثم يقول الله أكبر ثم يأتي بالشهادة محمد ثم بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الأذان باطل لا عبرة به. إذن يجب الترتيب على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال متواليا، إذن هذا شرط آخر، الموالاة. طيب بماذا تبطل الموالاة؟ متى نقول أن هذا إذا لا يوجد فيه موالاة فهو باطل؟ يقولون إذا تكلم بكلام محرم يسيرا أو كثيرا بطلت الموالاة، يعني وهو يؤذن شتم شخصا ثم عاد ليكمل الأذان، ماذا نقول؟ بطل الأذان، لأن هذا كلام محرم. إذن إذا تكلم بكلام محرم يسيرا أو كثيرا، مش ضروري يعني يعطي جريدة المسبات، مسبة واحدة تبطل الأذان إذا كان الكلام محرما، أو إذا كان الكلام كثيرا أو كان سكوتا طويلا كذلك تبطل الموالاة. جميل. إذن الحالة الأولى الكلام المحرم، هذا لا فرق بين يسيره ولا بين كثيره. الحالة الثانية أن يكون هناك كلام كثير مباح ليس بمحرم، فالكلام الكثير المباح يبطل، وكذلك السكوت الطويل يبطل. فهو في المسألة الثانية نشترط الطول في المدة. إذن إذا كان الكلام يسيرا مباحا لا يبطل الموالاة، أذن هو يؤذن، أراد من شخص أن يناوله شيئا قال يا فلان أعطني هذا الشيء وأكمل الأذن، هذا لا إشكال فيه لأن الكلام هنا قليل. مثلا هو يؤذن أخذ كأس ماء عند حي على الصلاة شارب ثم بعد ذلك أكمل الأذان، كذلك لا إشكال فيه، هو سكوت ولكنه سكوت يسير. إذن عرفنا متى تبطل الموالاة، بالكلام المحرم يسيره وكثيره، وبالسكوت الطويل أو الكلام الطويل المباح. جميل. ثم قال منويا، إذن الأذان يشترط له نية، فلو أن الشخص كان نائم وهو يؤذن نقول هذه مشايخ ما شاء الله أذن ما نحتاج إلى أذان، لا، لأن هذا الأذان ليس منويا. نفرض شخص ما شاء الله عند أذان الظهر يؤذن وهو نائم، رزقه الله هذه الموهبة، هل هذا الأذان معتبر؟ لا، حتى لو وضعنا الميكروفون على فمه أسمعنا الناس هذا الأذان غير معتبر لأنه ليس منويا، فيجب إذن على المؤذن أن ينوي. جميل. ثم قال من ذكر، إذن لا يصح الأذان من الأنثى وقد سبق معنا، من ذكر مميز، إذن ينبغي أن يكون المؤذن بالغ، لا يمكن أن يؤذن غير البالغ، لكن يشترط فيه ماذا؟ التمييز. فإذا ابن سبع فصاعدا لو أذن أسقط الإثم عن الباقين، فلا يشترط البلوغ في الأذان، لا يشترط أن يكون المؤذن بالغ، لكن يشترط فيه أن يكون مميزا. جميل. قال من ذكر مميز، قال عدل ولو ظاهرا، يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني قد يكون في باطنه عنده من الأمور ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولكن نحن العبرة بماذا؟ بعدالة الظاهر. وعندما نتكلم عن عدالة الظاهر هنا إشكال كبير، يعني لو نطبق على الوقت المعاصر، فالحنابلة مثلا يرون، أو كثير من الفقهاء مثلا، نقول كثير من الفقهاء يرون أن من لم يؤدي السنن الرواتب هذا ليس بعدل، وأحمد بن حنبل نص على هذا، والعدل من أدى الفروض بالسنن مجتنبا عن الحرام حيث عن، فنص على أن العدل من يؤدي الفروض بالسنن الرواتب، فمن لا يؤدي سنن الرواتب ليس بعدل. ينصون على أن حالق اللحية ليس بعدل، فلا يصح أذانه. فعلى ذلك اشتراط العدلية في الحقيقة ينبغي أن ينظر فيه، هل يطبق عليه أحكام الفقهاء القدامى؟ يعني هل هو شيء ثابت أم هناك أمور قد تختلف باختلاف الزمان؟ لا نريد البحث في هذه المسألة لكن ينظر فيها. جميل. قال عدل ولو ظاهرة، إذن اشترط العدالة. الشرط الأخير قال وبعد الوقت لغير فجر، من شروط الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، يعني شخص أذن لنا للظهر الساعة العاشرة، هل هذا أذان صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، يجب الإعادة عند الوقت الصحيح. فالأذان هو، لماذا شرع الأذان؟ إعلاما بدخول الوقت، شرع الأذان للإعلام بدخول الوقت، فلو أذن قبل الوقت هذا لا عبرة بهذا الأذان، ويجب الإعادة عند دخول الوقت إلا في صلاة واحدة هي الفجر. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون لو أذن قبل الفجر لا إشكال في ذلك، حتى ولو لم يعد عند دخول وقت الفجر، حتى ولو لم يعد عند دخول وقت الفجر، قالوا لكن يسن أن يحافظ المؤذن على وقت المعتاد. مؤذن حنبلي بيأذن للناس الساعة الثالثة ليلا قبل دخول الوقت بساعتين مثلا أو ساعة ونصف، هل هذا صحيح الأذان؟ صحيح عند الحنابلة، ما عندنا مشكلة. هل يجب عليه أن يعيد عند دخول الوقت؟ لا يجب عليه أن يعيد، لكن يقولون يسن أن يحافظ على المعيار، يعني مش يوم يأذن للناس الساعة 2، يوم الساعة 3، يوم الساعة 4، عاد الناس كذا ما عرفت وين الأمور ومدى الفجر عم بطلع، فيسن أن يحافظ. كذلك لم يجبوا عليه لكن على سبيل السنة، إذن يسن أن يحافظ على معياره، ويسن أن يتخذ مؤذنا آخر يؤذن في الوقت، يعني الأفضل والمسنون أنك تجعل شخص آخر يؤذن في الوقت حتى الناس يعلموا أن الوقت قد دخل، فهذا من بغي التبوع. قالوا وفي رمضان يكره أن يقتصر على أذان واحد، في رمضان خاصة في شهر رمضان يكره الاقتصار على أذان واحد قبل الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ففي رمضان خاصة نعم يكره الاقتصار على أذان قبل الفجر، ويسن أن يعيده عند دخول وقت الفجر حتى يعرف الصائم أن الوقت قد نفد. جميل. ثم قال وسن كونه صيطا أمينا عالما بالوقت. الآن هذه الصفات الثلاث على سبيل السنية، ماذا قال؟ وسن كونه صيطا، ما معنى صيطا؟ قالوا رفيع الصوت، الصيط هو رفيع الصوت كصوت بلال، حتى يستطيع أن يصل إلى يعني مساحة كبيرة. لذلك في الوقت المعاصر ربما الميكروفونات تؤدي هذا الغرض. الميكروفونات قد تؤدي هذا الغرض. في الزمن القديم ما في ميكروفونات، لو كان المؤذن ليس صيطا لن يسمع إلا مساحة معدودة، فقالوا ينبغي أن يكون صيطا على سبيل السنية طبعا حتى يصل الصوت إلى أقرب مسافة ممكن، إلى أطول مسافة ممكنة. أما في الوقت المعاصر يمكن أن نقول أن الأجهزة الحديثة قد تنوب عن هذا الشر. إذا وصلنا كونه صيطا، الآن يعني البعض يدخل في صيط أن يكون صوته جميلا. إذا قلنا الصيط بمعنى الصوت الجميل الندي، فهذا إذا يبقى إلى الوقت المعاصر، يعني يكون المؤذن صوته وحش زي ما يقولوا صعب. وصلنا كونه صيطا أمينا. أمينا الآن هنا الأمانة أيها الأحبة في الحقيقة هذه صفة زائدة على العدالة، لأن لو كانت الأمانة داخل ضمن العدالة جيد لكانت شرط، والآن قال يسن. فهنا الأمانة نقول الأمانة الزائدة، لأن الآن رجل ليس بأمين أبدا، هذا ليس بعدل، لكن هنا الأمانة المراد بها قدر زائد على العدالة، يعني رجل معلوم مشهور بأنه أمين، هذا أمر زائد على ماذا؟ على العدالة، يعني أن نتأكد أنه أمين. يعني جاءنا شخص لم نتأكد أنه أمين، ما سألنا، المهم أن هناك عدالة ظاهرة فيه، هذا نقول هذا شرط العدالة الظاهرة. الآن تأكدنا وتحققنا أنه أمين هذا أمر زائد، ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. قال عالما بالوقت، يسن أن يكون ممن يعرف الأوقات عن طريق الشمس والأدلة التي توضع. نفرض طبعا هذا في عصورهم ربما يكون الشرط عملي أكثر، يعني في عصر ابن بلبان وفي عصر الفقهاء لا يوجد عندهم ساعة الفجر ولا يوجد توقيتات فلكية ولا يوجد عندهم الدقة الموجودة في هذا العصر، فيسن عندهم أن يكون عالما بالوقت حتى إذا دخل الوقت ينظر في الشمس، دخل وقت الظهر لا يؤذن قبل دخول الظهر. شخص ما يعرف الأوقات ربما يؤذن قبل الفجر ويؤذن بعد العشاء، الأمور تتداخل، فيسن كونه عالما بالوقت. طب لماذا لا يجب أن يكون عالما بالوقت؟ لماذا قالوا اشترط؟ قالوا يسن فقط لأنه يمكن أن يستعين بالآخرين، يعني يمكن يأتي لشخص عالم بالفلك في عصره أو رجل مهتم يقول هل دخل الوقت؟ فقال له الشخص نعم، خلاص يذهب يؤذن يثق بهذا الإنسان. فلا نشترط في المؤذن شرطا أن يكون عالما، لكن الأفضل الاستحباب، لأن قد تنقطع، قد لا تجد شخصا يعلمك بدخول الوقت. ثم قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة. هذه مسألة يقول إنسان أيها الأحبة إذا جمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، أو كانت عليه فوائد، كان عليه مثلا عليه قضاء الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء، ماذا يفعل؟ قالوا هذا يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل صلاة. فمثلا عندنا نؤذن للظهر نريد أن نجمع الظهر مع العصر جمع تقديم في سفر، أو نريد نجمع المغرب مع العشاء في مطر عند الحنابلة، فتؤذن للأولى وتقيم لكل صلاة ولا نحتاج أن نؤذن للصلاة الثانية. ثم قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله والصلاة، لأنها عطف على المتابعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد. جميل. الآن هو يعطينا بعض الأمور المسنونة في الأذان. المسنون الأول قال ويسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. الأذان إذا أذن الإنسان ماذا يفعل مع المؤذن؟ يكرر ويردد معه. طب المؤذن هل يعيد وراء قوله؟ نعم، حتى المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر هو يؤذن يعيد في نفسه الله أكبر الله أكبر حتى لا يفوت هذا الأجر. لذلك قال وسن لمؤذن وسامعه، يعني هذا الثواب أو هذه السنة لا تتعلق فقط بسامع الأذان، بل حتى المؤذن يسن له أن يعيد خلف قوله سرا. لذلك قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله. طب سؤال، الإقامة أيها الأحبة هل تأخذ حكم الأذان؟ يعني هل نعيد خلف المقيم؟ نعم، فسن لمؤذن وسامعه وسن لمقيم وسامعه عند الحنابلة متابعة قوله سرا، أي في السر لا يجهر بصوت عال. طب لو كان الإنسان يصلي أو كان في الخلاء في دورة المياه ماذا يفعل؟ إذا كنت في الصلاة لا تعيد، وبعد الصلاة تقضي، بعد الصلاة تقضي. أنا أصلي أذن الأذان، هل أسمع الأذان وأردد وأنا أصلي؟ لا، تنتظر تقضي صلاتك، بعد الصلاة تقضي الأذان. نعم، تقضي الأذان حتى لا يفوتك الأجر. كذلك لو كان الإنسان في الخلاء، الآن إذا كان الإنسان في الخلاء بعد أن يخرج من الخلاء يقضي ما فاته من الأذان حتى لا يحرم هذه الفضيلة. طيب قال إلا في الحيعلة، يعني في الأذان عندما السامع يتابع المؤذن يكرر نفس الأقوال، الله أكبر الله أكبر، يقول السامع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وعلى ذلك إلا في ماذا؟ قال إلا في الحي على. ما هي الحي على؟ طبعا هذا يسمى في اللغة العربية نحت، أن تجمع أن يجمع الإنسان كلمتين فيدخلهما ما بعضهما البعض، هذا يسمى نحتا. قال إلا في الحي على، يعني لا حول في حي على الصلاة حي على الفلاح. فماذا يقول؟ قال فيقول الحوقلة. ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب، ما هو التثويب؟ أن يقول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم. لماذا سمي تثويبا؟ من ثاب إذا عاد، قال عاد إلى ذكر الصلاة بعد أن دعا إليها وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، جميل. ثم عاد فقال الصلاة خير من النوم، فعاد إلى ذكر الصلاة بعد أن ذكرها في حي على الصلاة، فهذا معنى التثويب. فماذا يقال في التثويب؟ صدقت وبررت، هذه طريقة الحنابل، وبررت بكسر الراء، صدقت وبررت، هذه طريقة الحنابلة، وإن كان إثبات من حيث الناحية الحديثية فيه نظر، ولكن الحنابلة يثبتونها. وفي التثويب صدقت وبررت. ثم بعد الأذان ماذا تفعل؟ قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان السامع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم يدعو بما ورد من الآثار وبما لم يرد، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب كما ورد في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ولكن يقولون يكره للمؤذن أن يصل الأذان بذكر آخر، يكره للمؤذن أن يصل الأذان بذكر آخر، فيكره للمؤذن أن يقول بعد الأذان وصلى الله على سيدنا محمد عند الحنابلة، يكره له أن يصل هذه بهذه، وهذا معتمد عندنا في المذهب حتى لا يشعر الإنسان مع الوقت أنها من ضمن الأذان، جميل. فلو أنه سكت ومرت مثلا 20 ثانية 30 ثانية بحيث يعرف الانفصال وانقطاع الأذان، ثم مثلا قال صلى الله على سيدنا محمد، يعني هذا الأمر ينظر فيه، قد لا يخرج عن الكراهة لأنه فصله. الإشكال عندنا في الوصل، فلو قال أنهى الأذان مباشرة بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت لحظات معدودة، ألا هذا يكون مكروه. إذا كان لا فصل معتبر يتضح معه الانفصال فهذا ينظر في حكمه. ثم قال وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. المسألة الأخيرة التي ختم بها باب الأذان، قال يحرم أن يخرج الإنسان من المسجد، لكن هناك قيد ينبغي أن نقيد، قال إذا كانت الصلاة واجبة عليه، هذا نزيده، لأن العبارة على إطلاقها، ظاهر العبارة أن كل إنسان كان في المسجد سمع الأذان يحرم عليه أن يخرج حتى ولو لم تكن عليه صلاة واجبة. لا، الحنابلة يقولون وحرم خروج من مسجد بعده، قالوا لمن كانت الصلاة واجبة عليه إلا بعذر أو بلا عذر أو نية رجوع. إذا كان هناك عذر، اضطر يذهب إلى مستشفى، اضطر أن يخرج لأمر مهم، الآن هذا عذر نقول له لا إشكال، إذا كان هناك عذر في الخروج لا إشكال في ذلك. قال أو نية رجوع، مثلا ذهب ليتوضأ ليقضي حاجته ثم يرجع، هو ينوي الرجوع، ففي هذه الحالة كذلك الخروج لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن نقيد كما قلنا إذا كانت الصلاة واجبة عليه. طب ننهي هذا الباب فنقول كم جمل الأذان عند الحنابلة؟ 15 جملة، هذه هي الفضلة. طبعا هناك خلاف، والخلاف في الأفضلية، عرف هناك خلاف في الأفضلية في صفة الأذان، فالأذان المعتمد أو المشهور عند الحنابلة أو الأكمل أن يكون 15 جملة، والإقامة أيوة والإقامة 11 أو 11 جملة، والإقامة 11 جملة. فالأذان المعتمد عندنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، هذه 10، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا هو أكمل صور الأذان، هذا والأذان 15 جملة. الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه 11 جملة. وصلى الله على سيدنا محمد. الآن نقرأ سيرة أحد الأعلامات، ربما أخرنا في أكثر من درس، من أحب أن يقوم تأخر فالمجلس انفض بإذن الله. فضل المشايخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال القاضي ابن أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله الجعفي البخاري. اليوم من تلميذ الإمام أحمد الذي سنقرأ سيرته؟ الإمام البخاري كان تلميذا للإمام أحمد ابن حنبل، ولكن من باب التنبيه الإمام البخاري كان يجتهد، يعني لم يكن متبعا لمذهب أحمد، كان له اجتهاداته وكانت له استدلالاته الخاصة به، لكنه تتلمذ على الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما من التصانيف رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار. قال: أخبرنا أحمد البغدادي قال حدثني علي بن أحمد الأصفهاني قال سمعت أبا الهيثم يقول سمعت محمد بن يوسف الفبروي يقول قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. قال: هذه البركة في العلم، كل حديث يذهب يغتسل ويصلي ركعتين ثم يكتبه. نعم. قال أخبرني أحمد بن ثابت قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان من لفظه قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين تجاوز السند. أيوه. قال سمعت شيخي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك ولكثرة دعائك. قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. قال: وأخبرنا أبو بكر المحدث قال سمعت السعداني يقول سمعت بعض أصحابنا يقول قال محمد بن إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء 600,000 حديث. قال: وأخبرنا أحمد بن مهدي قال سمعت الحسن بن الحسين البخاري سمعت إبراهيم بن معقل يقول سمعت محمد البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطوال. وقال سمعت جعفر بن محمد القطان إمام الجامع بكرمينة يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول كتبت عن 1000 شيخ وأكثر ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. وقال أخبرنا الخطيب قال أخبرني أبو الوليد الدرغندي قال أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد تجاوز الإسناد سليمان الحافظ قال كان محمد بن إسماعيل البخاري يصلي ذات يوم فلسعته الزنبور 17 مرة فلما قضى صلاته قال انظروا أيش هذا الذي آذاني في صلاتي أي شيء يعني أيوه. قال فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. على ماذا يدل هذا؟ هذا الخشوع، يعني هو قرصه وما شعر به 17 مرة، نعم في مرة واحدة قبل أن يحدث نقطع الصلاة. وقال حدثنا محمد بن أبي حاتم قال سمعت حاشد بن إسماعيل يقول كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فيكتب فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما معناك فيما تختلف معنا أي تأتي معنا إلى الدرس ولا تكتب. نعم هذا معنى تختلف مش الخلاف، أمرات تختلف معنا أي تأتي معنا إلى الدرس. نعم. قال فما معناك فيما تصنع فقال لنا بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فأعرضا علي ما كتبتما فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه نحكم كتبنا على حفظه. يعني هم كانوا يذهبون إلى شيخ وكان يذهب البخاري معهم يحضر هذا المجلس، هو الوحيد الذي لا يكتب والكل يكتب. الآن في كل يوم يأتون علي: يا فلان لماذا لا تكتب؟ يعني هم ما يعرفون، يقول ليش ما تكتب؟ يعني ما شاء الله عالم. يقول لهم بعد 15 يوم، بعد 15 يوم كل يوم لماذا ما تكتب لماذا ما تكتب؟ بعد 15 يوما قال لهم: أروني ماذا كتبتم في هذه الأيام؟ كتبوا 15,000 حديث. يعني سماها رحمه الله تعالى من حفظه، يعني هو يحفظ مباشرة، الشيخ يعطي وهو يحفظ كمبيوتر ما شاء الله. قالوا فهم يقولون أصبحنا نعدل، حتى هم يخطئون في الكتابة من السماع من الشيخ يعدلون كتابتهم من ألفاظ البخاري رحمه الله تعالى. قال فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه ثم قال: أتروني أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال أخبرنا أحمد بن ثابت قال سمعت جدي محمد بن يوسف يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول دخلت بغداد آخر 8 مرات كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان. قال البخاري: فأنا الآن أذكر قوله. وقال أخبرنا أحمد البغدادي لأن البخاري بعد أن انتقل إلى خراسان حدثت له فتن كثيرة يعني واضطهد في ذات الله سبحانه وتعالى، قال لو بقي في بغداد سبحان الله. نعم. وقال سمعت محمد بن نصر يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول من زعم أني قلت في اللفظ بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل. فقلت يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال ليس إلا ما أقول لك وأحكي لك عنه. إن هذه فتنة خرجت في ذاك العصر أخرجها المعتزلة، قضية خلق القرآن وما خلق القرآن، فالإمام البخاري كان على منهج السنة في ذلك. وقال أخبرنا أحمد بن ثابت قال سمعت الحسن بن الحسين البزار ببخارى يقول رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير، ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال. انظر يحفظون بالدقة متى ولد، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. سنة 94 و100، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت غرة شوال سنة 56 و200، يعني 256 هجري رحمه الله. نعم. وعاش 62 سنة إلا 13 يوما رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.